للعلاج بالنسبه للعلاج اذا استوصلتم فاغتسلوا. اي نعم ذكرتم هذا في صحيح الجامع. هذا صحيح. فهنا الغسل يؤخذ فيه من اجل الثوب ام من اجل الاغتسال كذلك؟ من اجل ايش الثوب او ايش؟ او الاغتسال ان يغتسل به العائن. لا ما اظن فيه الاغتسال. اذا نفس الشيء ينضح الثياب. نعم يعني الثياب خلينا نقول مثلا الملابس الداخليه من الداخل يعني من الداخل اللي بيتصل بالبدن يعني نقلهم كلهم ولا جزء منه؟ لا جزء منه الامامي الاطراف. اي نعم اطراف كمان له علاقه؟ ما فيها التفاصيل هذه كلها لو دشدشناهم ولبسناهم كلها. والله يا تفضل الموت يعني. نعم. ليلة ما انا اصبت واحد شيخي هذه فجأة كانت؟ نعم سيدي. لما ورمت فجأة. ليلة ما اصبت انا مشتري سيارة جديدة شيخي. كويسة. مبارك عليك. فانا ماشي بالسيارة شيخي واحد طلع صوت اشي عجيب. حسد هيك ونظر بنظرة الله اكبر. انا قلت دعيت بالدعاء. لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك. شو الحكي يعني؟ اي والله جديدة السيارة فولفو يعني سيارة جديدة جديدة ابدا بركتها. والله هذه هذا الجير بالمرة شيخي ستحكى هذه. ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة برجلي مظبوط ظهرت يعني هذا بضمه انا كمثال جديد لمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق هذا طبعا في ألبانيا. صديقه كأنه صياد بالعين شيء رهيب جدا. لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه أن يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد العنب. لكن شيء الآن هذا ذكرني كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن. كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي أبدا. محصور البيت لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة في أشجار في عنب في تين وإلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع. فيقول هذا صاحب الأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفحل إلى آخره. الله أكبر مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين شيء لا يصدق. لكن الآن هي اللي حكيت أنت الله والله شيخي بس حقيت أنا دعيت الدعاء لدرء العين وتخفيف الضرر ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك هذا طلع في إيدي شيخي عجيب أبدا والله أبدا هين. طيب هذول الميكانيكية بقى اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعليل؟ قالوا لي فلت الجير ممسك فهمت لكن هل هذا من عادة ولا مش من عادة شيخي ابدا صح. بعدين رجلي شيخي تاني نفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطة نفس اليوم نفس الليلة شيخي حطيت السيارة هذا الجير ابدا هيك جديد يعني السيارة ما ركبت لسه بعدني ما ركبتها شيخي من اخذ لحد اما العين الشيخي اللي تفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها ابدا رجل الله اكبر الله صياد صياد علاج صياد ضغط رجلينا شيخنا في الان عائله موجوده في معان تذكروا هذا عنها عائله يعني وراثه الان موجودين بقول اذا نظر للصخره كانت وكان لهم اصبح فيها الله اكبر.